بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل وبعد الغسل. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ رضي الله عنها بنت أبي طالب حدثت أنه لما كان عام الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة رضي الله عنها ثم أخذ ثوبه فالتحف به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب المنديل في الوضوء والغسل، أي أن الإنسان عندما يتوضأ ويغتسل هل ينشف أعضاءه بالمنديل أو بالأشياء التي يحصل التنشيف بها أو لا. وأورد حديث يعني في ذلك، من هذا الحديث عن أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عام الفتح وكان اغتسل وكان فاطمة ابنته تستره بثوب، فلما اغتسل التحف بردائه أو بثوبه، التحف بثوبه أو بثوب، ثم أخذ ثوبه فالتحف به. ثم أخذ ثوبه فالتحف به. وجه الشاهد من المنديل، قالوا أن هذا الالتحاف إنما هو للتنشيف، التحف به لينشف جسمه بهذا، وهذا محتمل لأن يكون الأمر كذلك، وأن يكون التحف به يعني أنه لبسه، لأن الثوب يعني كما هو معلوم يلتحف به، وكان يعني من لباسهم الثوب الواحد الذي يلفه الإنسان على نفسه، فهو محتمل لأن يكون للتنشيف، ومحتمل لأن يكون للاستعمال واللبس. وفيما يتعلق بالتنشيف الأمر في ذلك واسع، من استعمل ذلك فلا حرج ومن تركه فلا حرج. نعم. قال: حدثنا محمد بن رمح، هو المصري وهو ثقة أخرج له مسلم وابن ماجه. نعم. عن الليث بن سعد، وهو المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن أبي حبيب، وهو المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن أبي هند، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي مرة مولى عقيل، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أم هانئ، أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها، أخرج حديثها أصحاب الكتب. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد رضي الله عنه أنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه. ثم ذكر هذا الحديث عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسل، قدموا له ماء فاغتسل، ثم أعطوه ملحفة فيها ورس فالتحف بها عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل الذي قبله الالتحاف، إلا أن كونهم أعطوه ملحفة قد يكون المقصود من ذلك هو التنشيف. والحديث في إسناده رجلان فيهما كلام، وكما قلت الأمر في ذلك واسع، من نشف فلا ينكر عليه وليس هناك دليل يمنعه، ومن فعل فلا ينكر عليه، ومن ترك فليس هناك شيء يمنعه، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل أو ثبت عنه أنه لم يستعمل شيئا بعد الوضوء في بعض الأحاديث التي ستأتي، وفي بعضها أنه استعمل، ومنها ما هو محتمل ومنها ما هو صريح، والأمر في ذلك واسع. من نشف أعضاءه فلا حرج، ومن لم ينشفها وترك ذلك فإنه لا حرج. نعم. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جدا. نعم. أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن شرحبيل وهو مجهول. نعم. أخرج له ابن ماجة. نعم. عن قيس بن سعد، قيس بن سعد رضي الله تعالى عنهما هو هو صحابي، وأبوه صحابي، أبوه سعد بن عبادة سيد الخزرج، أبوه سعد بن عبادة سيد الخزرج، وهذا ابنه قيس، فهو صحابي ابن صحابي، وكان معروفا بالطول، كان طويلا. وقد قيل إن واحدا من الروم من النصارى يعني كان طويلا وأراد أن يعني يطاول أحد، وأنه ليس أحد أطول منه، فقيل له في ذلك فقال أعطوه سراويلي حتى يلبسه، فأعطوه إياه فوصل إلى حلقه. يقول السائل: ألا يحتمل أن هذا للتنشيف، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المزعفر؟ الحديث ضعيف كما عرفنا، يعني فيه رجلان لا يحتج بهما، ولا شك أن في هذا ما فيه إلا التنشيف، لأن هذا ليس ثوبه، ليس ثوبه الأول، ثوبه التحف به فقد يكون لبسه، وأما هذا أعطوه إياه. لكن الحديث غير ثابت، لكن سيأتي الحديث الذي يدل على هذا يعني بعده. قال حدثنا أبو بكر هنا في قال فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكانه، يعني عكانه يعني الطيات التي تكون في البطن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حين اغتسل من الجنابة فرده وجعل ينفض الماء. ثم أورد حديث ميمونة رضي الله عنها في أنها أتته بثوب حين اغتسل من الجنابة فرده وجعل ينفض الماء، يعني ينفض الماء بيديه، يعني يجعله يتساقط بالنفض لا بالتنشيف. وهذا لا يدل على عدم جواز التنشيف، لا يدل على عدم الجواز، وإنما قد يكون يعني فعل ذلك في مرة من المرات وفي حالة من الحالات، أو أنه قد يكون فيه استعجال أو ما إلى ذلك، لكن لا يقال أن هذا دال على أنه لا يجوز، لأنه جاء عنه هذا وجاء عنه هذا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. وعلي بن محمد عن وكيع عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن كريب مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن خالته, عن خالته ميمونة أم المؤمنين, وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا العباس بن الوليد وأحمد بن الأزهر قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يزيد بن السمط قال حدثنا الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. ثم ذكر هذا الحديث عن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وكان عليه جبة صوف فقلبها ومسح بها وجهه, وهذا دال على استعمال التنشيف لأنه مسح بعد الوضوء, وذاك حديث ميمونة يدل على أنه لم يفعل, فإذا جاء عنه هذا وجاء عنه هذا, والأمر في ذلك واسع, يعني إن فعل فلا بأس وإن ترك فلا بأس, لا يقال أن هذا سنة وهذا سنة وأن أحدهما سنة والثاني ليس بسنة, وإنما الكل منهما جائز, إن فعل هذا لا حرج وإن فعل هذا لا حرج, ولا يقال أن هذا سنة وهذا ليس بسنة, وإنما كل منهما مباح وسائر. قال حدثنا العباس بن الوليد صدوق خرجه ابن ماجه, والثاني وأحمد بن الأزهر وهو صدوق خرجه النسائي وابن ماجه. نعم. عن مروان بن محمد وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن يزيد بن السمط وهو ثقة أخرج له أبو داود في المراسيل والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. نعم. عن الوضين بن عطاء وهو صدوق سيء الحفظ. نعم. له أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه. نعم. عن محفوظ بن علقمة وهو صدوق له أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه. نعم. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب ما يقال بعد الوضوء. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال أخبرنا الحسين بن علي وزيد بن الحباب حا قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قالوا حدثنا عمرو بن عبد الله بن وهب أبو سليمان النخعي قال حدثني زيد العمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل. ثم ذكر ما يقال بعد الوضوء, يعني الذكر الذي يؤتى به بعد الوضوء. الوضوء يؤتى بأوله بسم الله وفي آخره بهذا الذكر الذي هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, وأيضا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين, وأيضا سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي, كل هذه جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذكر الذي يؤتى به عند كل عضو من الأعضاء فإنه لم يثبت في ذلك شيء, يعني كونه عندما يغسل وجهه يدعو بدعاء معين وإذا غسل يديه يدعو بدعاء معين, فمثل ذلك لم يثبت, وإنما ثبت التسمية في أوله وتلك الأدعية في آخره. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث أبو ابن ماجه هذا الحديث الذي فيه أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء, وفيه أنه قال ثلاثا, فذكر الثلاث جاءت في هذا الإسناد الذي فيه زيد العمي وهو ضعيف, وأما بقيته فقد جاءت في الأحاديث الأخرى الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكر التثليث هذا هو الذي جاء في هذا الطريق وهو غير صحيح, وأما هذا الدعاء فإنه موجود في الأحاديث الأخرى التي جاءت في صحيح مسلم وفي غيره وسيأتي بعضها. نعم. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن الحسين بن علي وهو الجعفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. وزيد بن الحباب صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. قال وحدثنا محمد بن يحيى هو ذهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا مسلم. نعم. عن أبي نعيم أبو نعيم الفضل بن دكين ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن عبد الله بن وهب وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد والنسائي وابن ماجه. نعم. عن زيد العمي وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام. قال أبو الحسن بن سلمة القطان حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم بنحوه. ثم ذكر هذا الزيادة التي عند القطان راوي السنن عن ابن ماجه. نعم. إبراهيم نصر ليس له رواية في الكتب الستة. نعم. قال حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء البجلي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه عنه عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله فيما يتعلق بذكر الذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء. والحديث في صحيح مسلم وفيه أن عقبة بن عامر ذكر قصة قبل ذكر الحديث وهي أنه قال كنا نتناوب رعاية الإبل يعني بالتناوب أنهم يجمعون بين مصالحهم الدنيوية وبين التفقه وأخذ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كل واحد له عدد من الإبل مثلا واحد لثلاث واحد خمس واحد ست واحد ثنتين فكانوا بدلا من أن يصرح كل واحد منهم بإبله القليلة يجمعونها ثم كل واحد يصرح يوم والباقون يكونون عند النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال كنا نتناوب رعاية الإبل قال فلما جاءت نوبتي روحتها بعجل يعني جاء مبكرا يعني في يعني ورودها والحضور بها فأدرك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فكان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فقال يعني قال يعني ما أحسن هذا أو فسمع عمر قال الذي قبلها أحسن ثم ساق له الحديث هذا الذي فيه أنه من قال كذا من أتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء فهذا يدل على أن على فضل الوضوء وإحسان فضل إحسان الوضوء وإحسان الوضوء بالإتيان به على التمام والكمال بأن لا يقصر في أداء ما هو واجب وذلك بالاستيعاب لجميع الأعضاء والاهتمام بأن لا ينبو الماء عن شيء من أعضاء الوضوء وإذا فعل ما هو مستحب وما هو مطلوب فعل السنن المستحبة بأن حصل منه المبالغة التي هي الوصول إلى ثلاث غسلات ولم يزد على ذلك فإن هذا هو إتمام الوضوء يأتي به بفروضه وبمستحباته وسننه المطلوبة فيه من بدايته إلى نهايته. نعم. قال حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي هو صدوق رجل ابن ماجه. نعم. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وقدم وأصحاب السنن. عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عطاء البجلي هو صدوق يخطئ أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. هل تصح الزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من نعم هذه جاءت عند الترمذي وهي صحيحة صحيحة أو حسنة ثابتة. وهل صح أنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع بصره حين قول هذا الذكر؟ لا أدري. يقول بعض الناس يرفعون السبابة ويدعون بهذا الدعاء بعد نهاية الوضوء هل فعلهم صحيح؟ والله ما نعلم. الإنسان عندما يتجاهد وقال أشهد أن لا إله إلا الله له أن يرفع وله أن لا يرفع، لكن أنا ما أعرف شيء بهذا في هذا الوقت أو في هذه الحالة بالذات، لكن الإنسان عندما يذكر الله له أن عندما يتجاهد له أن يشيب السبابة، لكن يعني إذا لم يثبت يعني في ذلك سنة في وقت معين فإن الأمر يعني يكون يرجع إلى الجواز، يعني لا يقال أنه سنة إلا إذا ثبت، ولكن كل إنسان عندما يتشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله يحرك إصبعه أو يرفع إصبعه بالسبابة لا بأس بذلك. هل يصح أن يؤتى بهذا الدعاء كذلك بعد الاغتسال أم هو خاص بالوضوء؟ لا، هو ذكر بعض العلماء أنه يؤتى به يعني بهذا وبهذا، لأن الشارح ذكر شيئا من هذا. لا لم يذكر، ما ذكر شيء عند الحديث ولا اللي قبله اللي بعده اللي قبله له كله الباب نفسه ذا ما في شيء. نعم. كذلك ما صحة الدعاء الآخر الذي ذكره سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك؟ هذا صحيح وحسن، ما ذكره الشارع إلا إيه. قال؟ قالوا يستحب أن يضم إلى ذلك ما رواه النسائي في كتابه عمل يوم الليلة مرفوعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، بس قال وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. هذا يفيد يقول النووي ذكر هذا في شرح مع مسلم أنه كذلك بعد الغسل يكره، يعني هنا أشار إليه لا يفيد الأخ فائدة. نعم. يقول الأخ ألا يستدل بالحديث على أن الجنة مخلوقة؟ الحديث هذا ما يدل، لأن هذا يعني معناه في الدار الآخرة فتحت له باب الجنة يدخل من أيها شاء، لكن الأدلة على وجود الجنة وأنها مخلوقة هذه في حديث كثيرة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني منها حديث صلاة الكسوف لما عرض عليه الجنة وعرض عليه النار فرآها يعني ومرأة العناقيد المتدلية، يعني هذا يدل على وجودها وأنها مخلوقة لأنها عرضت عليه وهي موجودة، وكذلك الجنة التي دخلها آدم كان دخل آدم الجنة وخرج منها وخرج منها، وكذلك الحديث كثيرة تدل على وجود الجنة والنار وأنهما موجودتان مخلوقتان. نعم. كذلك من كذا بين الله له بيتا الجنة، من قال كذا بين الله له بيتا الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء. كذلك حديث البراء بن عازب الذي فيه أنه إذا كان في القبر وكان موفقا في الأسئلة التي يسأل عنها قال فتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وكذلك النار فتح له باب إلى النار فيأتيه من روحها من سمها وسمومها من حرها وسمومها، وكذلك الآية في القرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهم يعذبون في النار في قبورهم يعني قبل أن يأتي البعث والنشور، وآل فرعون في القبور من قديم الزمان يعذبون في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء في الصفر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الله عن عبد العزيز بن الماجشون قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ به. ثم ذكر باب الوضوء في الصفر. في الصفر، والصفر هو نوع من النحاس، أو هو نحاس يكون لونه أصفر يعني يشبه الذهب، فيعني استعمال شيء يشبه الذهب وليس بذهب لا بأس، وإنما المحذور هو الذهب. أما شيء يكون لونه لون الذهب الذي هو الصفر فإنه لا بأس به، لأنه وإن أشبه الذهب فليس بذهب، فكونه يشبه الذهب في لونه لا يدل على المنع منه كما يمنع من الذهب، فالذهب منع منه بأحاديث صحيحة، والصفر ما جاء المنع منه بل جاء استعماله، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة، وقال إنهما لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. والحديث يعني هذا يدل على أن الصفر استعماله والتوضؤ به لا بأس به، وإن كان لونه أصفر كالذهب فإن ذلك لا يؤثر. نعم. يقول عبد الله بن زيد: أتانا صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. نعم، جاءنا فأخرجنا له ماء في تور، وعاء من الماء يتوضأ به، فقال تور وهو وعاء، وقال نوعه من صفر الذي هو النحاس لونه أصفر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أحمد بن عبد الله. أحمد بن عبد الله بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، وهو الذي قال عنه الإمام أحمد أنه شيخ الإسلام، وصفه بأنه شيخ الإسلام، وهذه العبارة عبارة قديمة يعني جاءت عن الإمام أحمد في حق هذا الرجل، جاءت عن الإمام أحمد وصف بهذا الرجل فقال لرجل اذهب إليه ويعني خذ منه فإنه شيخ الإسلام، وهو أحمد بن عبد الله، وهو مشهور بأحمد بن يونس، وذكر أحمد بن عبد الله هذه يعني غير واضحة في تعيينه، لأن وهذا هو الذي يسمونه تدريس الشيوخ، يعني كل إنسان يذكر بغير ما اشتهر به، يذكر بغير ما اشتهر به، هذا تدريس الشيوخ يسمى، فإنه يعني كونه مشهور بشيء ثم يذكر بكنيته أو ذكر اسم أبيه أو ذكر جده أو ما إلى ذلك، هذا يسمى تدريس الشيوخ، تدريس أسماء الشيوخ، والتدريس تدريسان: تدريس أسماء الشيوخ وتدريس الإسناد. تدريس أسماء الشيوخ كونه يذكر شيخه بغير ما اشتهر به، بغير ما اشتهر به فلا يعرف لأنه ما ذكر بشيء الذي اشتهر به. وتدريس الإسناد هو أن يروي التلميذ عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع كعن أو قال، بلفظ مهم من السماع كعن أو قال، لأن احتمال يكون فيه ساقط، لكن إذا صرح بالسماع عرف بأنه ليس هناك سقوط. ولهذا يقولون في المدلسين إذا روى بالعنعنة يقال صرح بالسماع في رواية فلان، فإذا زال احتمال التدليس. نعم. وسيأتي في إسناد قريب يعني مروان بن معاوية وكان معروفا بتدليس أسماء الشيوخ. نعم. عن عبد العزيز بن الماجشون هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عمرو بن يحيى ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه أبيه يحيى بن عمار المازني ثقة أخرج أصحاب. نعم. الكتب. عن عبد الله بن زيد صحابي أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه رضي الله عنه عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنه كان لها مخضب من صفر، قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. ثم ذكر هذا الحديث عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنه كان لها مخضب، يعني إناء يعني منبسط يعني مثل ما يسمى الطشت، وكان من صفر، وكانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني منها تسرحه بالمشط، يعني شعره صلى الله عليه وسلم يعني عندما يعني يغسل أو يعني يوضع فيه يعني شيء من الدهن، فإنها ترجله يعني تسرحه بالشعر بالمشط، هذا هو الترجيل. والمقصود من ذلك ذكر الصفر أو الإناء من الصفر، وأن استعماله سائر، وأن ذلك لا يؤثر وإن كان لونه لون الذهب. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، هو صدوق ربما وهم، نعم، وله البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجة، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، صدوق أخرج أصحاب كتب، عن عبيد الله بن عمر، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله، وهو صدوق أخرج له ابن ماجه، نعم، عن أبيه، وصحابي صغير، نعم، نعم، أخرج البخاري تعليقا والنسائي ابن ماجه، نعم، عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، أخرج لها أصحاب كتب الستة. اسمه إبراهيم. إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش. إبراهيم. أبوه هذا صدوق، أما أبوه الصحابي محمد بن عبد الله بن جحش. يعني عمته ميمونة، لأنها نعم. هذا نعم. عبد الله بن جحش. عمة زينب. نعم عمة زينب، نعم، لأنها بن زينب بن جحش وهذا عبد الله بن جحش. يعني أبوه يعني عمته، لا هو أبوه أخوها، أخوها نعم، لا هو إبراهيم، هو إبراهيم بن محمد، إيه لكن يروي عن أبيه إبراهيم، نعم، بن هو محمد، أبوه هو الذي يروي عن عمته. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة توضأ في تور وهو وعاء. نعم. ما له علاقة بالصفر. لكن ما ذكر الصفر والترجمة الصفر، يعني لأنها مرة تور من صفر في الحديث عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد يعني قد يكون، ما أدري هل أنه جاء في بعض الطرق أو كذا أنه من صفر، أو أنه يعني يحمل على أنه مثل الحديث الأول. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن شريك، صدوق خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، عن إبراهيم بن جرير وهو صدوق رجل أبو داود والنسائي بن ماجة، نعم، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة زرعة أبو زرعة بن عمرو، نعم، ثقة رجل أصحاب كتب، عن أبي هريرة، نعم. ما حكم الوضوء في الآنية المطلية بالذهب؟ لا يستعمل الإنسان الذهب، لا سواء كان مصنوعا أو مطليا به. نعم. ما يسمى بالذهب الأبيض؟ ما هناك ذهب أبيض، الذهب يكون أصفر، فهذا هذا هنا قال للبترول الذهب الأسود، يعني معناه أن له منزلة وأن له قيمة، فالذهب الأبيض ما في ذهب، الذهب لا يكون أبيض إلا إذا كان أنه ذهب وأطلب شيء أبيض والداخل ذهب، فهذا يعني لا يخرجه عن كونه ذهبا، كونه يصير ذهب ثم يطلع بطلاء أبيض ما يخرجه عن كونه ذهبا. أما إذا كان المادة كلها بيضاء وليس يعني وليس منه شيء من الذهب الذي هو أصفر فإنه لا يقال له ذهب. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من النوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال الطنافسي قال وكيع تعني وهو ساجد. ثم ذكر أبو ابن ماجه رحمه الله هذا الباب باب الوضوء من النوم. نعم. باب الوضوء من النوم يعني أن النوم النوم إذا كان يعني مستغرقا أو كان يعني ليس خفيفا يعني عن جلوس فإنه يكون ناقضا للوضوء لأنه مظنة الحدث وليس الحدث, لأنه النوم في نفسه ليس حدثا ولكنه مظنة الحدث, لأنه كما سيأتي في الحديث أن العين وكاء أسة, فإذا نامت العينان استطلق الوكاء, فهو مظنة للحدث وليس هو نفس الحدث. ولهذا فإنه إذا حصل يسيرا عن جلوس مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الصلاة وتخفق رؤوسهم ثم يقومون ولا يتوضؤون, يعني يدل على أن النوم الذي ينقض نوعا خاص أو نوم خاص وهو الذي فيه مظنة الحدث. أما إذا كان نعس الإنسان وهو واقف أو نعس وهو جالس وخفق رأسه فإن ذلك لا يؤثر. أما إذا كان جالسا متمكنا فإنه مثل المضطجع لا فرق بينه وبينه, لكن إنسان جلوس غير متمكن ثم يحصل منه أنه ينعس ثم يخفق رأسه ويتنبه ويطير عنه ذلك النعاس فإن هذا لا يحصل معه نقض الوضوء, لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يفعلون ذلك. وعائشة رضي الله عنها أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم ولا يتوضأ, وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم, هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه إذا نام يعني تنام عيناه ولا ينام قلبه ولا ينتقض وضوءه عليه الصلاة والسلام بالنوم. وأما غيره فإنه فيه التفصيل الذي أشرت إليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأسود وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال الطنافسي قال وكيع تعني وهو ساجد, يعني إذا حصل من هو جاء في بعض الأحاديث ما يتعلق بذلك, لكن الحديث عام, يعني الحديث عام هو لا يحصل منه نقض الوضوء في جميع الأحوال إذا نام أو حصل منه النوم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى. وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة هو صدوق وجلو مسلم وابو داود وابن ماجه. نعم. عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حجاج هو ابن أرطاه وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. نعم. وجلو البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن فضيل بن عمرو وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن إبراهيم عن علقمة صاحب مسعود ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله نعم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حريث بن أبي مطر عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان نومه ذلك وهو جالس يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني حديث ابن عباس يعني كان نومه ذلك الذي يعني يقوم بعده ويصلي ولا يتوضأ وهو جالس. والحديث في إسناده الحريث الحريث بن أبي مطر وهو ضعيف، فهو يعني لا يختص نومه بحال من دون الأحوال، فهو في جميع الأحوال إذا نام فإن من خصائصه أنه لا يؤثر فيه النوم وتنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه. والحديث هذا الذي فيه ذكر الجلوس خاصة وفي إسناده هذا الرجل الذي هو ضعيف. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة عن ابن أبي زائدة عن حريث بن أبي مطر ضعيف أخرج له البخاري تعليقا الترمذي وابن ماجه. نعم. عن يحيى بن عباد وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائد الأزدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. ثم أرد هذا الحديث عن علي رضي الله عنه: العين وكاء السهم. السهم اسم من أسماء الدبر، وقال العين وكاء السهم، يعني فالإنسان إذا كان مستيقظا فإنه يحافظ على أن لا يخرج منه شيء، وأما إذا نام فإنه يحصل منه يعني في نومه شيء يعني لا طاقة له به. وعرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختص بأنه لا يؤثر فيه النوم، وأما غيره فإنه يؤثر فيه كما جاء في هذا الحديث وغيره من الحديث الأخرى الدالة على أن الوضوء يحصل، أن النوم يحصل منه يحصل بعده الوضوء. فقال: العين وكاء السه، يعني مثل الاستقاء أو القربة التي توكى، فإنه ما دام الرباط يعني موجودا فإنه لا يخرج، وإذا كان غير موجود فإنه يخرج منه. فكذلك الإنسان إذا كان مستيقظا فهي مثل الوكاء الذي يوكى به توكى به القربة، لا يخرج منها شيء، فكذلك ولا يخرج منها شيء لأنه يمنع حصول ذلك ويعمل على عدم حصول ذلك. وأما إذا نام فإنه لا قدرة له على منع ما يخرج لأنه خرج عن وعيه فصار نائما. نعم. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي هو صدوق له أوهام أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجة. نعم. عن بقية صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن الوضين سبق. نعم. عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائد الأزدي هو ثقة أخرجه أصحاب السنن. نعم. عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. ثم ذكر حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي كان يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، يعني في السفر، يعني ثلاثة الأيام إنما هي تكون في السفر، وأما في الحضر يوم وليلة. كان يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة. إلا من جنابة، يعني أن الجنابة لابد فيها من إزالة الخفاف حتى يغتسل جميع الجسد، لأن الغسل ما فيه مسح، المسح على عند الوضوء، وإنما يعني يكون النزع يعني وإنما يكون المسح بالنسبة للنوم والغائط والبول يعني هذه التي يمسح عليها يعني في الوضوء. وأما بالنسبة للجنابة فلا بد من نزع الخفاف، لأن الاغتسال يعني يتطلب أن يصل الماء إلى جميع الأعضاء، إلى جميع أجزاء الإنسان وأعضاء الإنسان من أسفله إلى أعلاه، فتنزع الخفاف ليصل الاغتسال إلى الرجلين. وأما بالنسبة للنوم والبول والغائط فإنه يمسح الإنسان عليهما في حدود يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. ومحل الشاهد منه أن, أن, أن, أن النوم ذكره مع البول والغائط، وأنه يعني يحصل به نقض الوضوء ويتوضأ الإنسان ويمسح. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عاصم هو بن أبي النجود وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب وروايته الصحيحين مقرون. عن زر زر بن حبيش ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أخرج له ترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس الذكر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. ثم ذكر باب الوضوء من مس الذكر، والمقصود بمسه إذا كان مباشرة بدون حائل، أما لو مسه من وراء الثوب فإن ذلك لا يؤثر، وإنما التأثير إذا لمسه مباشرة بدون أن يكون بينه وبينه حائل، فمسه ينقض الوضوء، مسه ينقض الوضوء. وأورد حديث بشرى بن صفوان الدال على النقض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وهذا يدل على أن مس الذكر من نواقض الوضوء لهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن إدريس وهو الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. عن مروان بن الحكم وهو يعني من ثقات التابعين. لم يحكم عليه، قال لم يكن له صحبة. ايه؟ وهو ولا يتهم بالكذب، ولا يتهم بالكذب في الحديث تقريبا غير موجود. هذا من الزيادات التي زادها أبو الأشبال. الحافظ يقول: لا تثبت له صحبة من الثاني. قال عروة بن الزبير: مروان لا يتهم في الحديث. هذه اللي بين قوسين. نعم. كلام عروة. نعم. على كل هو روايته مقبولة ولا ولا ولا ولا ترد روايته، وقد جاء ذكره مع المسور بن مخرمة في قصة صلح الحديبية. نعم. وجده البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أخرج لها أصحاب السنن. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى قال وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نافع جميعا عن ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء. وهذا مثل حديث جابر رضي الله عنه، مثل حديث بسرة. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي هو صدوق أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن معن بن عيسى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. قال وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهو ثقة أخرج له البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن نافع وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عقبة بن عبد الرحمن وهو مجهول أخرج له ابن ماجه. نعم. عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن جابر بن عبد الله. نعم. يعني فيكون شاهد لي أو يشهد له حديث بصرة المتقدم. نعم. وإن كان فيه مجهول إلا أن متنه يعني جاء في حديث بصرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعلى بن منصور حا قال وحدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. ثم ذكر حديث أم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ، يعني وهذا يعني يشمل الرجال والنساء، والحكم والأحكام هي عامة للرجال والنساء، يعني إلا إذا جاء شيء يخص الرجال ويميزهم عن النساء أو يخص النساء ويميزهن عن الرجال. وهذا يعني فيه مثل الذي قبله الحديثين الذي قبله يتعلق بمس بالوضوء مس الفرج. نعم. لكن هل يخصص من الفرج الذكر فقط أو قبل ودبر؟ والله كله كله. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن المعلى بن منصور. المعلى بن منصور هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان وهو صدوق أبو داود بن ماجه. نعم. عن مروان بن محمد عن الهيثم بن حميد وهو صدوق إلى أصحاب السنن. نعم. عن العلاء بن الحارث وهو صدوق له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن مكحول وهو صدوق في يدلس ثقة ثم يدلس وقيل أنه لم يسمع من عنبسة لفوقه. نعم. نعم. يدلس ولا يروي المرأة يرسل؟ لا يرسل لا ما قال في تدليس ثقة فقيه كثير الإرسال مشهور دون تدليس. لا. نعم. فهذا هو الذي العلة في مكحول وعدم سماعه من عنبسة، لكنه يشهد له ما تقدم من الحديثين قبله. نعم. لم يسمع أو الحديث قبله. نعم. لم يسمع من عنبسة. نعم. عن عنبسة وهو قال عنه تابعي أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. في حكم جديد عند أبو الأشبال. يقول حافظ ما حكم إلا أبو الأشبال أحيانا يضيف إضافات وما يقال له رؤية. وقال أبو نعيم اتفق الأئمة على أنه تابعي وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أخرج لها أصحاب الكتب. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن عبد الله هكذا عبد الله بن عبد القاري. نعم. صوابه هو عبد الله هو عبد الرحمن هو عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبي أيوب رضي الله عنه نسخ الأخرى شيء الرحمن هذا التصويب من كما ذكره شو اسمه كما ذكره المحقق الزوائد دكتور عوض الشهري. أيوة. ذكر أن الصواب عبد الرحمن. أيه. عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. ثم ذكر هذا الحديث من مس فرجه فليتوضأ وهو مثل ما تقدم. قال حدثنا سفيان بن وكيع. هو صدوق يعني ترك حديثه. أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد السلام بن حرب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف متروك. متروك أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن الزهري محمد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن عبد القاري وهو له رؤية أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد أخرجها أصحاب الكتب. يقول السائل من مس ذكره بلا عمد هل ينتقض وضوءه؟ نعم ينتقض وضوءه، لأن عموم قوله من مس ذكره فليتوضأ سواء كان متعمدا أو غير متعمد. من مس ذكره بظاهر الكف ليس بباطن يده. لا أدري. الأم حين الأم بالنسبة مع رضيعها في تغسيله ينقض الوضوء. من مس ذكره هل يفرق بين ما كان بشهوة وبلا شهوة؟ والله الذي يبدو أنه عام، لأن لفظ الحديث عام من مس ذكره فليتوضأ. ما قارب الشيء يعطى حكمه؟ نعم ما قارب الشيء يعطى حكمه، لكن قضية الفرج يعني سواء كان قبل أو دبر إذا حصل مس فإنه يحصل نقض الوضوء به، ومعروف أن ما قارب الشيء أحيانا يعطى حكمه ليس دائما وأبدا، لأنه قد جاء ما يدل على أن الشيء مقارب يعطى حكم الذي مثل لقن موتاكم لا إله إلا الله، فإنه أطلق على من قارب الموت أنه ميت، وكذلك صلاة المغرب قيل إنها وتر العشاء وتر النهار مع أنها ليست في النهار وإنما هي في أول الليل، لأن الليل يبدأ بغروب الشمس والمغرب تكون بعد بعد بعد الغروب، فقيل لها وتر النهار لأنها قريبة من النهار، ومثل قوله شهر عيد لا ينقصان، ومع أن العيد ليس في رمضان وإنما هو في شوال، فأعطي الشيء اسم ما يقاربه، وكذلك قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فإن المقصود بهذه الآية المقاربة، مقاربة البلوغ، لأنها لو بلغت خرجت من العدة فلا يعني يكون له حق الإمساك، بل أمرها بيدها. إذن قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن أي قاربنا البلوغ، قاربنا بلوغ الأجل. هذه الآية في سورة البقرة فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن معروفا أو سرحوهن معروف ولا تمسكوهن ضرارا، المقصود ذلك مقاربة بلوغ الأجل اللي هو الانتهاء من العدة، لأنه الوقت الذي يستطيع المطلق طلاقا رجعيا أن يراجع، وإذا خرجت من العدة فليس بإمكانه أن يمسك بمعروف بل أمرها بيدها. ومثل هذه الآية الآية التي في سورة الطلاق فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن معروف أو فارقوهن بمعروف، لأن مقصودها مقاربة البلوغ. وأما الآية الثانية التي بعد في سورة البقرة بعد الآية الأولى ويطلق من سافة بلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن يكحن أزواجهن، فإنها يراد بها البلوغ لأنها خرجت من العدة وصار أمرها بيدها وأرادت أن ترجع إلى زوجها ووليها لم يوافق فنزلت الآية فلا تعضلوهن، يعني نهي الأولياء أن يعضلوا الزوجات إذا أردنا الرجوع إلى أزواجهن بعد أن خرجنا من العدة بأن يزوجوهن، ولهذا صار الأمر بيد الولي يعقد لها. وأما إذا كان قبل بلوغ العدة فإنه ليس حاجة إلى ولاية ولا غيرها، لأن الأمر بيده يراجعها ثم تكون في يعني في عصمته. نعم. يعني في قد يأتي إطلاق الشيء على ما يقاربه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن جابر قال سمعت قيس بن طلق الحنفي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن مس الذكر فقال: ليس فيه وضوء، إنما هو منك. ثم باب الرخصة في ذلك، يعني يكون الإنسان يمس ذكره ثم لا يتوضأ، يعني الرخصة في ترك الوضوء من مس الذكر. ثم أورد في حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال: ليس فيه الوضوء، إنما هو بضعة، إنما هو منك، إنما هو منك، إنما هو منك، وفي بعض الروايات بضعة منك، يعني أنه مثل سائر جسدك، فأنت إذا لمست رأسك ولمست رقبتك ولمست رجلك فمثله لو مسست ذكرك، أنه لا فرق بينه، إنما هو بضعة منك، إنما هو قطعة أو جزء منك، فلمسه كلمس بقية الأعضاء، إذن لا ينقض الوضوء. والحديث جاء أول حديث بسرى بن صفوان أصح من حديث طلق بن علي، ثم أيضا جاء ما يدل على أن حديث طلق بن علي كان متقدما، لأنه جاء أنه قال: جئت وهم يؤسسون المسجد. ثم أيضا هو موافق للأصل، وهو أنه لا نقض للوضوء حتى يأتي شيء يخرج عن الأصل. وأما حديث بسرى فهو متأخر وناقل عن الأصل، حديث بسرى بن صفوان فهو متأخر وناقل عن الأصل، فإذا يعني يدل على اعتباره وعلى الأخذ به، وأن هذا يكون ناسخ لذلك المتقدم الذي هو مبق على الأصل الذي هو عدم النقض، لكن الحديث بسرى ناقل عن الأصل الذي هو عدم النقض وهو متأخر، فيكون هو الأرجح القول بأنه ناقض الوضوء. وبعض أهل العلم أخذ بحديث طلق بن علي وقال إنه لا ينقض الوضوء. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن محمد بن جابر، هو صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه، نعم، له أبو داود بن ماجه، نعم، عن قيس بن طلق الحنفي وهو صدوق له أصحاب السنن، نعم، عن أبيه وهو طلق بن علي رضي الله عنه أخرج أصحاب السنن. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا مروان بن معاوية عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال: إنما هو حذية منك. ثم ذكر هذا الحديث أنه سئل عن مس الذكر فقال: إنما هو حذية، يعني أو في بعض الألفاظ حذوة، والمقصود من ذلك أنه قطعة منك أو جزء من قطع، والحذوة هي قطعة من اللحم، قيل قطعة مستطيلة وقيل قطعة يعني مطلقة، وهو مثل حديث الأول الذي إنما هو منك. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير صدوق أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه، نعم، عن مروان بن معاوية وهو ثقة أخرج أصحاب كتب، وهو الذي اشتهر بتدريس أسماء الشيوخ، نعم، عن جعفر بن الزبير وهو ضعيف متروك الحديث، متروك، نعم، أخرج له ابن ماجه، نعم، عن القاسم، قاسم عبد الرحمن وهو صدوق يغرب كثيرا، أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن، نعم، عن أبي أمامة، أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. انتهى الباب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.